السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا حديث حول السنة، ونخص بالذكر السنة التقريرية. ابتداء، ما هي السنة؟ السنة تطلق بمعنى ما يقابل الواجب. إن الله فرض على المسلمين صيام رمضان وسن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه، فالصيام واجب، صيام رمضان وقيام ليله سنة، فتطلق السنة هنا بمعنى ما يقابل الواجب. أيضا تطلق السنة بمعنى ما يقابل البدعة، ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، البدعة. أو بتعريف الشاطبي قال: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. الفرق بين المعصية والبدعة أن العاصي منكسر يعلم أنه يعصي الله عز وجل، لكن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا ببدعته، فهو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ولهذا قالوا: ترجى التوبة لصاحب المعصية أكثر مما ترجى لصاحب البدعة. صاحب المعصية منكسر يعلم في داخله أنه عاص، وتتوق نفسه إلى التوبة إن كانت لديه بقية من عافية من دين. أما صاحب البدعة مستبشر بها، فرح بها، عاض عليها بالنواجز، ولأنه يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. السنة عند الفقهاء ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول أن يقول قولا فقوله سنة، وهو في مقام البلاغ عن ربه والبلاغ لدينه عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم سنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بني الإسلام على خمس، كل أقواله سنة صلوات ربي وسلامه عليه، فهو كما قال ربي جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، كل فعل صدر عنه صلى الله عليه وسلم سنة، يمكن يستثنى ما صدى عنه بمقتضى الجبلة البشرية، كان يحب أشياء في الطعام والشراب، هذه سنة عادة وليست سنة هدي وعبادة. السنة التقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملا أو يبلغه، إما أن يراه أو أن يسمعه أو أن يعلمه، يعني يرفع إليه في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا رأى فعلا فأقره، أو سمع قولا فأقره، أو بلغه عمل بعض أصحابه فأقره، يعني سكت عليه ولم ينكره، فهذا الإقرار يعتبر سنة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مهما أحسن الظن بالعلماء والمشايخ، من روش فلان اتعامل قدامه وسكت، بينه ليس معصوم، قد يسكت خوفا وقد يسكت ضعفا وقد يسكت لأسباب كثيرة، لكن المعصوم في إقراره النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة من ناحية، ولأنه يعني كل ما صدر عنه وهو في مقام النبوة والرسالة تشريع وهدي واجب الاتباع. السنة التقريرية بتدخل في كل أبواب الدين، حتى بدءا من باب العقائد، تدخل في باب العقائد، تدخل في باب العبادات، تدخل في باب المعاملات، تدخل في باب الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من دخولها في باب العقائد ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: جاء حمر من الأحمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسألة عقدية مش فقط مسألة متعلقة يعني بفروع الفقه أو نحوه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية عندما قالها: أين الله؟ فقالت: في السماء. من أنا؟ رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأقر الجارية على قولها: إن الله في السماء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية السلمي رضي الله عنه في قصته مع جاريته التي ضربها فعظم ذلك عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا أعتقها؟ فقال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا مجرد أمثلة على إقرارات في باب العقائد، ويعني ودليل على دخول السنة التقريرية في هذا الباب. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبر اليهودي في اعتبار الحلف بغير الله شركا. ففي حديث قتيلة ابن صيفي رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا: ما شاء الله ثم شئت. وأمره أن يقول: ورب الكعبة. لا يحلف بالكعبة، إنما يحلف برب الكعبة، فالحلف بغير الله شرك. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين العقيلي رضي الله عنه: لا نعدم خيرا من رب يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. فقلت: يا رسول الله، ويضحك الرب؟ فقال: نعم. فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذا كان يضحك جل جلاله فلن نعدم خيرا منه سبحانه وتعالى وجل شأنه. أيضا ما ورد من إقرار ترتيب الخلفاء في الفضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم حديث البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. من ثاني: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. أيضا إقراره أبي بن كعب في قوله إن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لاشتمالها على صفات الله تعالى، فقد أخرج مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. فأقره على أن أعظم آية في كتاب الله إنما هي آية الكرسي. في باب الأحكام والعبادات، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سنة الفجر عقب صلاة الصبح وقبل الشروق، هذه وردت في سنة الشخص إذا دخل المسجد ورأى جماعة الفريضة مقامة في صلاة الصبح فصلى معه، فهو مخير أن يصلي السنة عقب صلاة الفريضة مباشرة أو أن يصليها بعد الشروق في وقت الضحى، وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، المنهي عنه النفل المطلق، أما النفل له سبب فلا بأس به الصلوات ذوات الأسباب. يعني في حديث أخرجه الشافعي والبيهقي والحميدي من حديث قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها. ففي حديث أنس لما قدم عبد الرحمن بن عوف مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد: لي مال فنصفه لك، ولي امرأتان فانظر أحبهما إليك حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك وفي مال، دلني على السوق، دلني على السوق. يعني إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا العرض الذي عرض من سعد ابن الربيع يدل على أن هذا الإقرار سنة. أيضا الحديث اللطيف نختم به ونكمل، ده موضوع طويل، نكمل إن شاء الله بكرة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ ابن جبل في قصته، في قصة صلاته وصلاة الرجل خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك وما دندنت معاذ. اللي عارفه أنني أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، يعني ندندن حول هاتين، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الاقتصار على الفاتحة، يعني مش حافظ يعني آيات أخرى ولا سور أخرى، قره يعني القراءة الركن في الصلاة الفاتحة، ما زاد على ذلك سنة. وإن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.